الحمد لله الحمد لله خالق الدجى وفارق الإصباح، وأشهد أن لا إله إلا الله، إليه المرجع والركون في الغدو والرواح، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله الذي نفديه بالأرواح، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه كلما بدا نجم ولاح. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الحاضرين، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المنادي أن ينادي الصحابة وآل البيت رضوان الله تعالى عليهم ومن حول المسجد ليجتمعوا لأمر هام جدا، فإذا بأمر عجيب. شخص يهودي بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي جاء به؟ ما شأنه؟ إنه يهودي يعمل راعيا لغنمه حول المدينة، وقد أقبل يسوق غنمه حتى دخل المدينة فزوى غنمه في زاوية من زواياها، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليحدثه بقصة مدهشة عجيبة حصلت له، فسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم منه وأراد أن يسمعها أهل المدينة، فقال للراعي اليهودي أخبرهم، فأخبرهم أن ذئبا قد اعتدى على شاة من شياهه وغنمه فأخذها، فلحقه الراعي اليهودي حتى انتزع الشاة من بين أنياب هذا الذئب ومخالبه، فجلس الذئب على ذنبه في تلة، وإذا بالمفاجأة الصادمة أن الذئب يقول للراعي اليهودي بلسان عربي مبين: ألا تتقي الله؟ تنزع مني رزقا ساقه الله إلي؟ فقال الراعي اليهودي: يا عجبي يا عجبي، ذئب يكلمني بكلام الإنس؟ فقال الذئب: ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟ محمد صلى الله عليه وسلم بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: صدق والذي نفسي بيده. وأسلم اليهودي حينها. في عالم الجماد والصخور، حيث لا نرى إلا الصلابة والجمود والسكون والهدوء، هناك غرائب وأسرار ودروس للاعتبار. يحدثنا صلى الله عليه وسلم أن في عالم الحجارة والنبات والجماد هناك أحاسيس مرهفة وعواطف جياشة وأدب كبير وحب متبادل. يقول علي رضي الله تعالى عنه: لقد رأيتني أدخل معه صلى الله عليه وسلم فلا يمر بحجر ولا شجر إلا قال: السلام عليك يا رسول الله، وأنا أسمعه. وهناك ما هو أعجب من ذلك: يأتي رجل كافر من بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الرجل يداوي ويعالج، فيخاطب نبينا صلى الله عليه وسلم ويقول: يا محمد، إنك تقول أشياء، أي من القرآن، كما تدعي، فهل لك أن أداويك؟ فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال له: هل لك أن أريك آية؟ وعند النبي صلى الله عليه وسلم وحوله نخل وشجر، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبقا منها، أي نخلة من النخلات، فأقبلت إليه وهي تسجد وترفع، تسجد وترفع، حتى انتهت إليه فقامت بين يديه، ثم قال صلى الله عليه وسلم لذلك العبق: ارجع إلى مكانك. فرجع إلى مكانه فقال الكافر وقد رأى العجب العجاب، قال: والله لا أكذبك بشيء تقوله بعدها أبدا. هناك ما هو أعجب وأعجب. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيت الماء يجري من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. الطعام يسبح، يقول سبحان الله بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك ما هو أعجب، حينما زار النبي صلى الله عليه وسلم عمه العباس في بيته، دعا الله عز وجل لعمه وذريته فقال: يا رب، هذا عمي وصنو أبي، وهؤلاء أهل بيتي، فاسترهم من النار كستري إياهم بملاءتي هذه. فأمنت أسكفة الباب وحوائط البيت وقالت: آمين آمين آمين. أمنت هذه الأبواب الجامدة الخشبية، وأمن هذا الحائط الترابي الصخري على دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما غاية العجب فهي المحبة والمودة المتبادلة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الوطن وبين الصخور. يقول أنس رضي الله عنه: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر أخدمه، فلما أقفل عائدا ورأى المدينة، أي من بعيد، وبدا له أحد، قال صلى الله عليه وسلم: هذا أحد جبل يحبنا ونحبه، جبل يحبنا ونحبه. ما هذا الحب المتبادل بين سيد الخلق وسيد جبال الدنيا جبل أحد؟ إنها المحبة والمودة يا سادة. وذات يوم يصعد النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى إلى جبل أحد، ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فإذا بجبل أحد يرجف بهم، فيضربه النبي صلى الله عليه وسلم برجله ويقول: أثبت أحد، أثبت أحد، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيدان. ها هو صلى الله عليه وسلم يعلن صراحة بكل شوق وحنين، محملا بذكريات جميلة عن ذلك البلد الأمين. إنها بلده مكة التي ولد فيها وترعرع ونشأ فيها ودار بين فجاجها وزقاقها. يقول وهو يعبر عن حبه المكنون تجاه بلد الله الحرام وهو يخرج مكرها، يقول: ما أطيبك من بلد، ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما سكنت غيرك، ما سكنت غيرك. وها هو صلى الله عليه وسلم مرة أخرى يدعو الله أن يرزقه حب المدينة، حب ذلك البلد الجديد مهبط الوحي ومكان وفاته صلى الله عليه وسلم، ذلك المكان الذي وعد فيه الأنصار أن محياي محياكم ومماتي مماتكم. يقول صلى الله عليه وسلم وهو يعبر عن حبه الجديد: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم حبب إلينا الأوطان واجعلها يا رب العالمين خالصة لوجهك الكريم. قول قولي هذا وأستغفر الله لكم. الحمد لله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ما الذي يجعل الإنسان الذي يعيش في المناطق شديدة الحرارة أو ذلك الذي يعيش في القطب الشمالي المتجمد تحت البرد القارس، أو ذلك الذي يعيش بين الغابات والأدغال يعاني من خطر داهم كل يوم، ما الذي يجعل كل أولئك يتحملون هذه الأوضاع البيئية الصعبة إلا حبهم لوطنهم وديارهم؟ حب الأوطان أيها الإخوة الكرام غريزة متأصلة في النفس البشرية، تجعل الإنسان يستريح إلى البقاء فيه، ويحن إليه إذا ما غاب عنه، ويدافع عنه إذا هوجم، ويغضب له إذا انتقص. حتى الحيوانات لا ترضى بغير وطنها بديلا، فالطيور تعيش في عشها في سعادة لا ترضى بغيره ولو كان قفصا من ذهب أو عشا من حرير، والسمك يقطع آلاف الأميال منتقلا عبر البحار والمحيطات ثم يعود إلى وطنه. إذن محبة الوطن مشاعر حيوية يتبعها سلوك حقيقي معبر. حب الوطن يقتضي الانتماء إليه والاحتفاء به وبمكاسبه في شتى المجالات. حب الوطن أيها الإخوة يعني أنك تملك أرضا وسماء وخدمات جيدة من مأكل ومشرب وماء ودواء وغير ذلك من الأشياء. قارن نفسك بمن هو أقل منك حالا ممن فقدوا الأوطان تنتهى بهم الحال إلى خيم بالية أو لجوء مهين، وصارت غاية أمنيته ماء وطحين، فأعانهم الله رب العالمين. هذا لا يعني أن سعادة المواطن في هذه الأمور المادية فحسب، بل سعادة المواطن هي في الكرامة المعنوية، لأنها الأهم. أن يكون فردا مهما في قيام الدولة، أن يكون المواطن من أولويات اهتمام وجدول الحكومة، أن يكون هذا الإنسان عزيزا لا يذل على حساب المصالح الشخصية. لذلك نسأل الله عز وجل أن يجعل ولاة أمور المسلمين سلما وسلاما لشعوبهم. اللهم يا رب العالمين آمنا في أوطاننا، وأصلح أمتنا وولاة أمورنا، واجعل لهم بطانة صالحة تدلهم على المعروف وتنهاهم عن المنكر. اللهم أمن بلادنا من الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم رد الغرباء إلى ديارهم سالمين غانمين ممن طردوا من أوطانهم يا رب العالمين. اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، وآتنا من لدنك رحمة. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين.